حديث 875 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا هكر وهيف ديت رجي بقرن، وإذا رأيتموه وهكر وهيف ديت دمهك رمزان فأفطروا رجي تخبخون وبكن عيب، فإن غم عليكم وهكر البروهات برزكر وهيف نديت فاقدروا له، يعني لهلال رمضان هين تقدير بكن ببابرن ابدان سهر جا بو شعبان ان بو شوال فشلي هنجب كان رمضان ان ابكن عيد.